لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أسأل الله العلي القدير أن يسقينا من يده الشريفة في الآخرة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوسع لنا أخلاقنا وأن يطيب لنا كسبنا وأن يقنعنا بما رزقنا وألا يذهب قلوبنا إلى شيء قد صرفه عنا. أحبتنا الكرام، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب سيدات بيت النبوة. النهاردة بنتكلم في موقف سيدات بيت النبوة في الفتنة وعلاقة ذلك بالوقت الحاضر. أنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمت بس عن تعريف الفتنة، وقلت إن الفتنة جاءت في القرآن الكريم بمعاني متعددة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلق لفظة الفتنة ويريد بها معنى ومعنى ومعنى ومعنى، يعني بتدي أكتر من معنى في كثير من آيات القرآن الكريم. فأنا قلت إن الفتنة في القرآن تأتي بمعنى المحنة، والفتنة في القرآن الكريم تأتي بمعنى الاختبار والابتلاء، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. لو قالوا أي نوع من أنواع الاختبار أو الامتحان أو الابتلاء يتغير وينقلب، فالاختبار والابتلاء قد يكون فتنة، كمان المحنة قد تكون فتنة، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني تجيله بقى محنة شديدة جدا تصيبه بسبب إن هو بعد بعيد عن الطاعات وعن الخيرات. ساعات كمان الفتنة تأتي في القرآن الكريم وتدي معنى آخر، زي معنى اختلاف الناس في الآراء، لما ده يقول رأي وده يقول رأي وده يصر على رأي وده يصر على رأيه، هذه فتنة، والقرآن الكريم حكى ذلك في عديد من آيات القرآن. ساعات الفتنة بتيجي بمعنى الظلم، إن يقع عليك نوع من أنواع الظلم وديك بتسمى فتنة، إن هل أنت هتصبر على من ظلمك ولا أنت هتعتدي عليه ولا أنت هيكون تصرفك عامل إزاي أو موقفك إيه في هذه المسألة. إذن القرآن الكريم ذكر لفظة الفتنة قرابة 17 موضع، ولكل موضع منها معنى يختلف عن الآخر ويؤدي بنا إلى طريق آخر في مسألة من المسائل. إيه علاقة بقى الكلام ده اللي هو كلام الفتنة بالأحداث التي يمر بها الوطن العربي كله من أوله إلى آخره؟ إيه علاقة الكلام؟ هناك علاقة مشابهة. أنا هديكم نبذة مختصرة عن الفتنة اللي حصلت في عصر سيدنا عثمان بن عفان، هاخد منها جانب واحد اللي هو جانب السيدات، بس السيدات بيت النبوة، وهجيب نموذج أو اتنين من الصحابيات الكريمات إزاي تصرفوا، عشان كل أم كل أخت كل بنت تعرف إزاي تتصرف لما يبقى فيه فتنة، لما يبقى فيه مشكلة، لما يبقى فيه فتن من كل الأنحاء، تتصرف إزاي الواحدة ويكون تصرفها عامل إزاي. فهناك علاقة مشابهة شديدة جدا بين الفتنة التي وقعت في عصر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخروج الناس ووجود الغوغائية من الناس وكذا، والخروج على سيدنا عثمان بن عفان والوصول إلى مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكلام ده. أنا عايز أعرف بقى سيدات بيت النبوة تصرفوا إزاي وعملوا إيه. فعشان كده في تشابه بين الزمان اللي احنا فيه دلوقتي، او بين الفتنة اللي احنا الحالية الان الموجودة في الوطن العربي كله، وبين قديما في ايام سيدنا عثمان ابن عفان، ناخد هذه الوجوه. في عصر سيدنا عمر بن الخطاب الفتوحات الاسلامية كثرت، والاسلام كثر جدا وانتشر جدا انتشار شديد جدا في عصر سيدنا عمر. لما جه سيدنا عثمان بن عفان، بس سيدنا عمر كان شديد كان قوي، لما جه سيدنا عثمان بن عفان كان رجلا طيبا لينا سهلا كثير التسامح، يعني بيسامح كتير قوي، حتى ولو كان هذا التسامح سيؤدي به الى الضرر، بس هو كان كثير التسامح. سيدنا عثمان بن عفان لان كان عنده حياء كتير، دي طبيعه، طبيعه شخصيته التي فطره الله عليها وخلقه عليها، رجل حيي. ففي زمانه كثرت الفتوحات، فاليهود قعدوا يفكروا ويخططوا، قالوا ان الاسلام ده ما ينفعش ابدا ابدا يتحارب في مواجهه، في معركه وجها لوجه، في معركة شريفة وجها لوجه بين الإسلام وغير الإسلام مش هينفع. طب نعمل إيه؟ قالوا ما فيش حل، ده الجماعة اليهود بقى، غير إن إحنا نستخدم المكايد والفتن عشان خاطر ندمر الإسلام ده تدميرا. خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم من وجوه الشبه اللي أنا بعرضها. شوفوا إحنا في في في الآونة الأخيرة، كان هناك ظلم، كان هناك يمكن هجمة شرسة على الإسلام من كل دول العالم، كان هناك اللي هم بيسموا الإسلاميين إرهاب، لما يقولك الحرب على الإرهاب يعني يقصد الحرب على الإسلام. فالموضوع ده كان منتشر جدا، وكان في حرب شديدة جدا، لكن هذه الحرب لم تكن شريفة، ولم ينتصر فيها أعداء الإسلام على الإسلام، بل بالعكس ده انتشر الإسلام أكثر، ودخل في الإسلام أعداد غفيرة جدا، حتى في صفوف الجنود الذين كانوا يحاربون الإسلام كان ناس كتير منهم بتدخل في الإسلام، فده عمل لهم انزعاج. قالوا طب خلاص نحل المشكلة ازاي؟ لابد بقى ان احنا ندبر فتن، ندبر مكايد، ندبر اي حاجة بحيث ان احنا نوقع الناس بعضهم ببعض. فنفكر بقى نعمل ايه؟ نخلي بقى كل جماعة من الجماعات الإسلامية تخبط في بعضها، نخلي كل جماعتين يخبطوا في بعض، نخلي الغوغائية اللي وعوام الناس اللي مش فاهمين حاجة وما هماش ملتزمين بالدين هم كمان يتدخلوا ويقولوا أراءهم في الدين، ويقولوا أراءهم في الإسلام، ويقولوا أراءهم في العلماء، ويقولوا أراءهم في المذاهب وفي الفرق وفي الجماعات. نعمل نفس القصة، نجحوا في الحكاية دي وعملوها، وده اللي احنا شايفينه على الساحة الآن، اختلافات ما بين العلماء، اختلافات ما بين المشايخ، اختلافات بين الفئة الواحدة أو الفرقة الواحدة أو الجماعة الواحدة، اختلافات وانقسامات شديدة جدا، موضوع خطر جدا. هي دي الفتنة اللي أنا بقول عليها اللي احنا عايشين فيها، اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها القاعد فيها خير من الواقف. ودي دعوتي بقى لكل العلماء، لكل مشايخنا الأجلاء اللي هم على راسي من فوق، دعوتي إليهم أننا في هذه الفتنة القاعد فيها خير من الواقف. كل امرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى أقول لها الفتنة هذه القاعد فيها خير من الواقف، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كل امرأة زوجة لقائد أو زوجة لشيخ أو زوجة لعالم له دور في الدين، دورك الآن التهدئة، أنك تهديه أن هو يطلع يتكلم فيتكلم في الإسلام فيرد. حد يتكلم على الشيخ فلان مثلا، شيخ أشرف مثلا، يروح طالع الشيخ أشرف في حلقة يروح يرد على الناس، واصل لا لازم نرد. لا، الزوجة بقى في البيت والبنت الحنونة تقول لا، لا يا أبي، لا يا زوجي العزيز، لا يا أخي العزيز، لا، إنما أترك وكن صامتا لله. هو ده الدور اللي المفروض تعمله الزوجة وتعمله البنت وتعمله الأخت وتعمله الصديقة، هو ده الدور اللي احنا نعمله، إن احنا لابد أن يكون هناك. ليه؟ لأن عالم الدين الذي ينشغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويسير في الدعوة ينبغي أن يكون قطاره قطار يؤدي إلى الآخرة. لازم يكون القطار بتاعه يكون قطار بيودي لفين؟ للآخرة. إحنا عندنا قطرين الحقيقة، قطر يؤدي يمر في الدنيا وهو قطر دنيوي، وعندنا قطار آخر يريد الآخرة وهو قطر دعوي إلى الله. فالداعي إلى الله لا يمكن أن يركب إلا قطار المؤدي إلى الآخرة. ما لناش علاقة بقى بالمسائل الدنيوية، بالاشتراكات في انتخابات، بالاشتراكات في مجال الشعب، في مجال الشورى، في رئاسة الجمهورية، في مش عارف ايه، في ايه، في ايه، في الكلام ده كله. الداعي الى الله لا علاقة له بهذا الامر في ان يرشح نفسه او ان يحط نفسه في هذا المجال، انما الداعي الى الله يظل دعواه الى الله عز وجل الى عامة الناس. هتقول لي بقى دي مسألة فيها سلبية جامدة قوي، ليه تعمل كده؟ ما احنا المفروض الناس ترشح نفسها وتبقى وتوصل وتروح في رئاسة الجمهورية وتروح في مجلس الشعب ومجلس الشورى عشان الانضباط وعشان مش عارف ايه وعشان مش عارف ايه. هضرب لكم مثل وانتم من خلال المثل حضراتكم تفهموا القصة ماشية ازاي. لو احنا افترضنا ان هناك قطعة ارض، قطعة ارض دي مبللة بالطين والاوساخ، يعني الناس راحت حطت عليها النجاسات، والناس حطت عليها أعزكم الله يعني اللي هي المخلفات بتاعت البهائم، وفيها طين وأرض قذرة جدا وسابخة ووسخة جدا وقذرة أرض. فجاء واحد قال أنا لازم أدخل أنظف الأرض دي، قالوا له ماشي. فالراجل دخل وجي في وسط الأرض، يعني خلاص مراخيره بقى ايه اتعودت على الريحة الوحشة دي، فقال خلاص بقى والله أنا مرتاح في الموضوع ده، وخليني زي ما أنا في الطين ده وفي الوحل ده وفي السبخ ده وفي الوساخة دي وفي القذرة دي، وراضي على هذا، اللي عايزني على كده يدخل لي. فالراجل اللي واقف في قلب السبخ ده والسباخ والسماد شكله بقى وحش قوي. فالناس جم قعدوا يفكروا، قال لك والله الراجل ده شكله مش كويس وما يليقش ان هو يمثلني ولا يمثل الناس، طب نعمل ايه؟ قالوا نشيله ونحط واحد نظيف شياكة كده وبدلة وراجل محترم نحطه في النص هنا. فقام الناس انفرقوا لفريقين، فريق قال لهم طيب ما انتوا هتشيلوه من وسط السبخ والطين والبلة وتحطوا واحد تاني في نفس الموضوع هيعمل نفس الحكاية، هو آخر هيجي عليه يوم هيبقى معفن كده برضو وسخ وقذر. طب ايه رأيكم؟ قالوا لا رأينا احنا نصلح الارض، ننظف الارض، نزيل من عليها السباخ، نزيل من عليها الاسمدة، نزيل من عليها الطين، ننشفها نرويها نخليها ارض كويسة صالحة ونظيفة، بعد كده نحط عليها الكرسي ونجيب واحد يقعد عليه. انما انت لو حطيت كرسي في وسط السباخ ووسط السماد ووسط الوساخة ووسط القذارة، الكرسي هيتوسخ ولا لا؟ والشخص اللي واقف هيتوسخ ولا لا؟ فعشان كده انا بقول ان هدف الداعي الى الله، اتجاه الداعي الى الله هو الاخرة، هو ربط الناس برب العباد، هو ده الاتجاه، هي دي الوجهة، انك تربط الناس برب العباد بالله سبحانه وتعالى، انك انت الارض دي اللي هم الناس الشعوب اللي هم عوام الناس، الناس دي مطلوبة ان هي ترتبط بالله، يبقى في رباط بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، انك توصلهم بالله. لو حصل الكلام ده تطهر القلوب، واذا طهرت القلوب بعد كده اي حد فاسد صالح ظالم عادل جه قعد في على هذا الكرسي فتأكد ان كان ظالما سيقشحه الله وان كان عادلا سيبقى. خلي بالكوا بقى من الحتة دي. يبقى الدرس الاولاني اللي بنتعلمه في دروس الفتنة اللي انا بقوله لكل اخت وكل ام وكل زوجة، بقول ايه؟ بقول اني لما الاسلام بينتشر بيجي اعداء الاسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، بيجي اعداء الاسلام يروحوا عاملين ايه؟ يعملوا حرب على الاسلام. الحرب بتاعتهم ايه؟ مش بسلاح، انما الحرب بتاعتهم بالفتن، الحرب بتاعتهم بالشائعات، الحرب بتاعتهم بالانقسامات، الحرب بتاعتهم في تضييع الناس بعضهم ببعض. خلينا اجيب لكم مثل تاني حصل في عصر سيدنا عثمان بن عفان تاخدوا بالكم منه. اليهود لما فكروا يضربوا الإسلام في عصر سيدنا عثمان راحوا مجندين واحد من أخبث من رجل، أخبث رجل ولدته امرأة يهودية على مر التاريخ اسمه عبد الله بن سبأ، قال لهم بس ما لكوش دعوة انتم بالحكاية دي سيبوني انا اتصرف. اسلم وكان من صنعاء من اليمن، وراح اسلم الرجل ده في عصر سيدنا عثمان بن عفان، وبعدين ابتدى يجمع ناس حواليه. فعشان يجمع الناس المسلمين اللي هم العوام قام قال لهم ايه؟ قال لهم بقى معقول النبي بيقول ان سيدنا عيسى هيرجع تاني؟ انتوا بتقولوا اه مصدقين. طب خلاص، طب هل يعقل بقى يا جماعه الخير ان عيسى اللي هو قبل محمد يرجع مره تانية، ومحمد اللي هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين ما يرجعش تاني؟ قالوا له يعني انت رأيك ايه؟ قال لهم انا رأيي ان انا قرأت في كتب الاقدمين ان محمدا سيرجع يوما. فتلم حوالين منه ناس، الناس دي بدأت تقول في كل بلد، في مصر، في الكوفة، في البصرة، ايدوه بس في السر. قال لهم طب خلاص ما دام انتوا عاملين الحكاية ديك خلونا ايه نفهم الكلام ده. بعد كده راح مديهم معلومة تانية. ايه؟ قال لهم علي ابن أبي طالب هذا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، فكان المفروض اللي يتولى الحكم علي بن أبي طالب، إنما عثمان بن عفان أخذها منه عنوة وظلم، وكده هتنتقل الحكاية في بني أمية، وبعد كده يبقى إيه الأوصياء وسلالة سيدنا علي بن أبي طالب ضاعت من الموضوع. أنت شايف كده؟ قال لهم آه شايف كده. طب ايه رايكم ايه الحل؟ قالوا له ايه الحل نعمل ايه؟ قال لهم والله احنا نجند الجنود عشان نروح ننزع الكرسي ده، ننزع عثمان من على الكرسي ونقعد علي بن ابي طالب. موافقين؟ قالوا موافقين. راح لاهل مصر، هو عارف ان اهل مصر يحبون سيدنا علي قوي، انتوا عارفين طبعا الدوله الفاطميه والكلام ده، جيت مصر والكلام ده خلاهم يحبوا علي قوي. راح للبصره خلاهم يحبوا الزبير بن العوام، راح للكوفه خلاهم يحبوا طلحه، واتفق معاهم كلهم ان احنا كلنا هنروح ندخل على المدينه وهنقول ان احنا هندخل مكه وهنقول ان احنا قاصدين البيت الحرام، ولما نعدي من الحدود مش هنروح الكعبه، لا ده احنا هنروح على بيت عثمان بن عفان عشان نقتله. دي الخطه اللي هم ايه خططوها، وهو بقى لعبها صح. فاهل مصر جايين عايزين يخلعوا مين؟ عثمان. ويحطوا مين؟ علي. اهل الكوفه جايين عايزين يخلعوا مين؟ عثمان. ويحطوا مين؟ الزبير. اهل البصره جايين عايزين يخلعوا مين؟ عثمان. ويحطوا مين؟ يحطوا طلحه. خد بالك كلهم انصار شخص واحد، بس هما متفقين في قاسم مشترك بينهم اللي هو ايه؟ ان هما يخلعوا عثمان، وبعد لما يخلعوا عثمان هيبداوا بقى يتكلموا، يا ترى نحطوا علي؟ لا نحط طلحه؟ لا نحط الزبير؟ ونختلف بقى مع بعض. فاهل البصره واهل الكوفه واهل مصر يعملوا حرب اللي هي الحرب العالميه ويخبطوا في بعض والامور كلها تبوظ. شوف بقى الخطط اللي مرتبه في الفتن، دول بقى الناس بتوع الفتن اللي بيخططوا صح، بيخططوا تخطيط مظبوط. الخبر وصل لسيدنا عثمان بن عفان للناس الاول الصحابه، فراحوا الصحابه قعدوا فين بقى؟ عند سيدنا عثمان. قالوا له يا عثمان بلغك الخبر؟ قال لهم لا ما بلغنيش. قالوا ده حصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ايه رايك في الموقف؟ قال لهم والله حصل كده انا ما اعرفش، ما سمعت بهذا. طب اشيروا علي يا جماعه. شو بقى الحاكم العادل قال لهم طب اشيروا علي. قالوا والله نحن نشير عليك ان احنا نبعت بعض من الناس يدور يطوفون في البلدان فيسالوا هل سمع احد منهم هذا الكلام ام لا. فبعتوا ناس في الكوفه وفي البصره وفي مصر عشان يتقصصوا الاخبار، فلم يجدوا احدا لديه علم بهذه المسائل. ففهموا ايه بقى؟ فهموا ان الخطه ديك بتدبرها راس خفيه وعمل لنفسه اتباع. مين بقى الراس الخفيه ده ومين الاتباع؟ ما هم مش عارفين، لان عبد الله بن سبأ كان بيظهر لهم انه راجل عالم وكان بيكلم الناس في الدعوه وبيكلم الناس في الدين. طب نعمل ايه؟ قالوا طب نتصرف ازاي؟ قالوا فلما فهم عبد الله بن سبأ ان في تحرك حاصل من سيدنا عثمان بن عفان تولد بقى الاحداث بتاعه الفتنه والقصه مش عايز اطول عليكم. وفي الاخر خالص حصلت بقى غوغائيه، طلعوا بقى بتوع مصر وطلعوا بتوع الكوفه وطلعوا بتوع البصره وجايين بقى عشان يدخلوا فين؟ على يقولوا احنا قاصدين الكعبه عشان يدخلوا ومسلمين. فالخبر لما وصل لزوجات النبي سيده صفيه رضي الله عنها والسيده عائشه والسيده ام حبيبه، اول ما وصل لهم الخبر راحوا مجتمعين. ايه الموقف؟ قال والله في ناس جايين من مصر وجايين من هنا ومن هنا وعايزين يدخلوا، بس بيقولوا قاصدين البيت فعايزين ناخد الراي، ايه الحل؟ قالوا لا الحل. راحوا اقروا بقى الثلاثه، السيده صفيه رضي الله عنها، السيده ام حبيبه رضي الله عنها، والسيده عائشه رضي الله عنها، من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، وخدوا قرارهم السياسي. عشان تاخد بالك ان المراه لها دور سياسي، بس دورها السياسي واصل لغايه فين؟ دور المرأة السياسي واصل لغاية فين؟ لأنهي درجة عشان تبقى صالحة ويبقى الموضوع ماشي مظبوط؟ اتخذوا قرار وبلغوا بيه مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. يا علي في ناس داخلين، اصدر تعليماتك وأوامرك إن الناس دي ما تدخلش، قاصدين البيت مش قاصدين البيت محدش يدخل. طيب يعني قالوا له بس مش عايزين حد يعدي، لأن كان عدى شوية ناس الأول غوغائية وعملوا فتن داخل البلد وعملوا قصة جديدة جدا وبدأوا يعملوا، وتوالت بقى الأحداث إلى أن حوصر سيدنا عثمان بن عفان في بيته. لما حوصر سيدنا عثمان بن عفان في بيته من بعض الناس المفتونين بقتله اللي هم كانوا عايزين يقتلوه، والناس اختلفوا بقى الفريقين، طب نحلها ازاي؟ فالناس اللي مع سيدنا عثمان قالوا نقاتلهم، فقال عثمان لا، لا يمكن أبدا نقتلهم. يا عثمان اسمع الكلام، دول غوغائية لازم نقاتلهم ولازم ندعهم ولازم نمنعهم. قال لهم لا، ده بيقولوا فيك كذا وكذا. قال لهم أنا مسامحهم. يريدون أن يقتلوك؟ قال أنا مسامحهم. شوف الراجل حقنا لدماء المسلمين، ما هم الاثنين اللي هيضربوا بعض، المسلمين دول مسلمين ودول مسلمين والاثنين هيضربوا في بعض. قال لهم لا، محدش يجي أبدا ناحية الموضوع ده ولا يتخذ أي إجراء من هذا القبيل على التمام، أنت هتقتل. قال لهم مفيش مشكلة، لكن لا يراق دم رجل واحد ولا امرأة واحدة ولا طفل واحد حتى يسألني عنه ربي يوم القيامة. شوفوا الثقافة والفهم، شوف الهدف، هو هدف سيدنا عثمان الآخرة، ما عندوش هدف في الدنيا، هو مش عايز دنيا، مش عايز بقاء على كرسي، لا هو عايز آخرة، فهدفه الآخرة، ففكره الآخرة. حتى زوجات النبي سيدات بيت النبوة برضو فكرهم الآخرة، حتى الصحابيات فكرهم الآخرة. فبص شوف الترابط والتوافق، لما سيدنا عثمان أصدر تعليماته لجنوده إن محدش يقاتلهم، محدش قاتلهم، لغاية لما وصل الأمر إن هم حاصروا سيدنا عثمان بن عفان ومنعوا عنه الماء والطعام. شوف بقى وصلنا بقى لمنع الماء والطعام، ده مسألة يعني مأساوية. شوف بقى الستات بتحل إزاي، شوف بقى سيدات بيت النبوة بيحلوا إزاي. جات واحدة منهم، خليني أقول لكم كل واحدة كده، أنا هجيب مثالين من زوجات النبي وأجيب مثالين من الصحابيات، لكن خلينا نشوف الحل ده هم فكروا فيه إزاي وكان دورهم عامل إزاي. لكن بعد هذا الفاصل القصير ألقاكم على خير. النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل لتجهيز العرائس، الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية والهدايا. وفي أول معارض رنين هتلاقي أكتر من 10,000 منتج لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه. في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الرقية والفريدة وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتفال وأطقم الستينلس وأطقم المائدة وأطقم الكاسات وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري، وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة. في معرض رنين بمدينة نصر هتلاقي التشكيلة الكبيرة والأزواق الرفيعة والماركات الشهيرة علشان تقدري تجهزي بيتك بالمستوى اللي بتحلمي بيه، وكل ده بأسعار وتخفيضات حقيقية وعروض خاصة. هتلاقي في رنين مجلة كاملة للعروض الخاصة والتخفيضات الحقيقية، وبمناسبة افتتاح رنين لمعرضها الكبير بتقدم عروض خاصة جدا لكل عروسة في مصر. دلوقتي جهزي بيتك من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بمبلغ 12,000 جنيه من رنين واحصلي على بوتاجاز فريش 5 شعلة كامل بالشواية والإشعال ولمبة الفرن هدية فورية، ولو جهزت بيتك بمبلغ 6,000 جنيه هتحصلي فورا على بوتاجاز إيديا 4 شعلة هدية فورية، كل ده مع إمكانية توصيل جهازك بالكامل مع البوتاجاز لأي محافظة في مصر. مش بس دي هي هدية رنين، لأن رنين كمان هتقدم تهنئة خاصة للعروسين بأسمائهم وتاريخ زفافهم في إعلاناتها. يعني رنين هتقدم لكل عروسة هديتين، الأولى بوتاجاز 5 شعلة فريش أو 4 شعلة إيديال، والتانية تهنئة خاصة للعروسين في إعلانات رنين. معرض رنين مش محتاجة تلف كتير. معرض رنين مدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. للاستعلام رنين 02-247-20-300. نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا قبل الفاصل ادينا فكرة عن الفتنة، ادينا فكرة عن وجوه الشبه أو بعض وجوه الشبه اللي موجودة قديما وحديثا، وبعدين أنا طبعا مش عايز بس أتوسع في التفصيلات في هذا الشأن، عشان أنا عايز أجيب بس أنا مركز على دور واحد بس اللي هو دور المرأة فيني حتة، لكن هناك طبعا دروس مستفادة كتير لا حصر لها في هذا المجال في الفتنة. ده موضوع كبير جدا، لكن هذا ليس كلامه، لكن عايز أجيب دور الفترة المرأة. أنا عمالي أسعى أن أنا أوصل لدي. شوفوا لما حصل، وصلنا لأن سيدنا عثمان بن عفان حوصر ومنع عنه الطعام والشراب، فسيدنا عثمان بعت كتاب مع واحد أو رسالة مع واحد من جيرانه لسيدنا علي بن أبي طالب، قال له روح بلغه أن عثمان بن عفان منع عنه الطعام والشراب، فإن استطعتم أن تأتوه بطعام وشراب في سلم فافعلوا. بس الكلام لو تقدروا تجيبوا له مية وأكل تدخلوا. سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين، لو تقدروا تجيبوا له مية وأكل ياكل ويشرب في سلم اعملوا، لكن بحرب أو بقتل لا، ما حدش يجي. الراجل بدل ما يروح لسيدنا علي أم راح لزوجات النبي. فأول ما أم حبيبة سمعت الكلام ده رضي الله عنها، شو بقى سيدات بيت النبوة، شو بقى التربية، جابت بغلة لها حاجة زي الحمار كده، وراحت جهزت بعضا من الطعام والشراب ووضعته عليها، ثم ركبت واختمرت وخرجت عشان تنقذ مين؟ سيدنا عثمان. لما اقتربت قالوا لها انت رايحة فين؟ قالت لهم انا داخلة لعثمان بن عفان، مش عارفينها لسه. لعثمان بن عفان ليه داخلة له؟ قالت لهم اصلي وصايا بني أمية كلها، يعني كل اللي عامل وصية لابنه لبنته للناس اللي بتاع الكلام زي كده عنده، فأنا أخشى أن يموت عثمان وتهلك هذه الوصايا وتضيع الحقوق، وأنتوا ناس عارفين أهمية الحقوق في هذا الشأن. قالوا لا مش هتدخلي، فأصرت على الدخول، فراحوا ضربين وجه بغلتها، كانوا يقتلوها يعني تمهيدا لقتلها، فقالت لهم لا بس حسبوا أنا أم حبيبة، ورجعوها تاني. شوف الموقف، شوف الموقف بقى، إن واحدة تدخل في هذا الشأن أو تتصرف في هذا التصرف، ده امرأة تتصرف في هذا التصرف وتدخل عشان قاطر تنقذ سيدنا عثمان بن عفان. راحت التانية سيدة صفية في نفس التوقيت كانت بتعمل خطة تانية. ايه الخطة التانية؟ قامت في بينها وبين بيت سيدنا عثمان مسافة، فراحت حط خشب بين البيت والبيت فوق سطوح من فوق، ونقلت الطعام والشراب من عندها، ثم مرت على هذا الخشب عشان تنزله في بيت سيدنا عثمان بن عفان. متخيلين تصورات؟ متخيلين المرأة لما بتفكر بتوصل لغاية فين؟ متخيلين المرأة لها دور قد ايه في الفتنة؟ كبير جدا. لا بس دولة ده الدور السياسي، يعني دور سيدات بيت النبوة سياسي، سياسي بحت. ده دول ده الحاكم، واحنا لازم نوصل له ما، وانتوا خارجين عن الطاعة مش هنتكلم معاكم في حاجة. سيدة عائشة عملت دورين، دور سياسي ودور آخر اجتماعي، عمل الدورين. الدور السياسي بتاع السيدة عائشة ان هي حاولت تعمل نفس المحاولة بتاعت ام حبيبة، لكن اتخذت اجراء تاني او فكر تاني، خلوني أشرح لكم الكلام ده بالتفصيل لما أتكلم على السيدة عائشة في سيدات بيت النبوة، عشان أنا لازم هتعرض لموقعة الجمل في كلامي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لازم هتعرض على الموقف بتاع فتنة مقتل سيدنا عثمان بن عفان وموقفها، فبلاش أقوله دلوقتي. أنا بس قلت لكم عن السيدة أم حبيبة وقلت لكم على السيدة صفية، زي ما قلت لكم دولك مثالين، وخلينا دور السيدة عائشة يبقى نحكيه وإحنا بنتكلم عن السيدة عائشة هيكون أكثر تفصيلا. خلينا أجيب لكم بقى مثالين من الصحابيات. أول واحدة اسمها أسماء بنت عميس. لا تتخيلوا أسماء بنت عميس هذا الدور الرائع التي قامت به. عايزة تعمل إيه؟ هي شايفة أن أولادها الاثنين من المفتونين بمقتل عثمان، وهي سمعت لأولادها وحاولت تكلمهم، فوجدت أن أبنائها مقتنعين تمام الاقتناع بجواز قتل عثمان أو خلعه من الحكم. فقالوا طيب احنا هنخرج على هذا الايه، على هذا المبدأ. فتركتهم يخرجون. لما تبينت الصورة امامها وعرفت ان المسألة فيها فتنة وعرفت ان الموضوع فيه كلام، فبدأت تعمل تصرف عجيب قوي. بعتت رسالة لولادها الاثنين اللي هما مفتونين بمقتل عثمان وهيقتلوه. انا قلت لكم قصة سيدنا عثمان دي قصة كبيرة قوي وجامدة، وانا مش بعمل بها اسقاط على الواقع اللي حاصل، لكن انا بعمل على دور المرأة في الفتنة، وهقول بقى دور السيدات بتوعنا احنا يبقى ايه دلوقتي في الفتنة الحالية في الوطن العربي كله. لكن ده كلام لازم نبينه بس للناس في الفتنة الاولى، ده موضوع تاني. اسماء بنت عميس بعتت كتاب، بعتته لابنائها الاثنين عشان تقول لهم في الكلام الاتي. انا هقرا لكم نص الكلام وهطلع لكم بقى اللي بين السطور في كلام. بتقول لهم ايه؟ ان المصباح يأكل نفسه ويضيء لغيره، فلا تأثما في أمر تسوقانه إلى من لا يأثم فيكما، فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغيركم غدا، فاتقوا الله واتقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم يوم القيامة. شوف بتقول لهم إيه؟ إن المصباح يأكل نفسه. عارفين أنتوا المصباح اللي هو يعني اللمبة بتتحرق أو الشمعة بتتحرق عشان تنور للناس، فهو تبقى أنتوا عاملين زي المصباح قاعدين تولعوا تحرقوا نفسيكم عشان تنوروا لغيركم وأنتوا تتحرقوا، ما يبقاش لكم دور. وهي مقصدها بالدور مش دور دنيوي، دور أخروي. هي مش بتدور على الدنيا، هي بتدور على الآخرة. لما لقتهم هم واخدين مبدأ واخدين فتوى ان ينفذوا ده، فسابتهم يمشوا زي ما هم ماشيين، ولكن لما تبين لها موضوع تاني بدأت تبعت لهم. فبتقول لهم ايه؟ خلي بالكوا بقى، فلا تأثما في امر تسوقانه الى من لا يأثم فيكما. يعني انتوا ممكن تعملوا حاجة عشان تمكنوا حد من مقعد او من كرسي، وبعد لما يتمكن من هذا المقعد او من هذا الكرسي لا يأثم فيكما، انه لو شافكوا خرجتوا عليه ممكن يقتلكم وهو لا يأثم فيكما. فخلي بالكم من المسألة ديك وخدوا بالكم، وخلي بالكم انتوا بتعملوا الحد مش ليكم، ده انتوا بتعملوا غيركم، غيركم هو اللي هيتولى هذا الامر وانتوا بره الموضوع ده تماما بالتمام. النقطة دي ما فيهاش وجه شبه كبير بيننا وبينهم، لا ده دي كانت حاجة، لا لان كانت دولة اسلامية، كان سيدنا عثمان بن عفان هو الحاكم، كان اللي هيتولى بعد منه سيدنا علي بن ابي طالب، كان في سيدات بيت النبوة، يعني قصة مش ما فيش وجه شبه قوي بيننا وبينهم. لكن خليني اقول دي عشان اوريك بس الدور بتاعها، ان هي لما تبين لها الحق بعتت لاولادها، لان اولادها لو جم هيعملوا ايه؟ هيبداوا الناس التانيين هيأثروا على فريق من الناس اللي هم المفتونين عشان تنقشع الفتنة. لكن ولادها رجعوا لما قروا الرسالة وقالوا لا، لن نرجع عما في قلوبنا، ولا بد أن نظل حتى نقتل عثمان بن عفان أو ننحيه. قعدت تشرح لهم بقى قصة برضو طويلة، يا أولاد الموقف كده ما ينفعش وكذا، لكن لما أصر على موقفيهما سكتت. سكتت ليه؟ هي مش هاممها، مش فارق معاها ان هم يتقتلوا ولا يموتوا ولا ما يموتوش، لا هي بتدور على الاثم، هل هم هيقسموا ولا مش هيقسموا. هل هم لو جم يوم القيامة هيبقى الموضوع ده حسرة وندامة عليهم، ولا هيبقى ده موضوع مشرف ليهم في الآخرة؟ يا ترى ايه الموقف هيتحل ازاي؟ ده كان دور أسماء بنت عميس. التانية الصعبة بنت العلاء الحضرمي. الصعبة بنت العلاء عملت حاجة كان لها وجهة نظر. سيدنا عثمان بن عفان كان مصر ان الجنود بتوعه ما يقتلوش الغوغائية دول، راحت بعتت له رسالة وقالت له فيها خلي بين جنودك وبين هؤلاء الغوغائية، خلي بينهم يعني سيبهم، سيبهم يقتلوا بعضهم بعضا، انت تمسكت بالحق حقنا للدماء وهم لا يريدون حقنا الدماء، انت مش عايزهم ان يحدث فيما بينهم فتنة لإسالة دم رجل واحد بينهم وهم سيقتلونك أنت وأنت الخليفة، فإذا ما قتلت أنت وقعت فتنة فيما بينهم هيحصل مقاتلة جديدة أنت مش عارفها بعد منك. وصارت تقنع عثمان بن عفان إلا أنه أصر على رأيه ألا مقاتلة أبدا، إذا كان عايزين يرجعوا بس طبعا كانت الفتنة كانت واسعة وكانت الفتنة شديدة وكانت الفتنة كبيرة بين الطرفين وكان الموضوع جامد وكانت في فتنة مدارية قوي في النص اللي هو شغل اليهود وشغل الفتانين والكفار والمشركين أعداء الإسلام، كانوا قاعدين يشتغلوا من تحت لتحت ويسخنوا الناس بأدلة وبأدلة شرعية وبغيرها، حتى أن امرأة تدعى امرأة الأشتر جوزها كان بيقال جملة واحدة، هي كانت مع جوزها ضد عثمان بن عفان وكانت تشجعه على هذا، لكن جوزها قال كلمة خلتها رجعت في كلامها خالص وغيرت مبدأها، غيرت فكرها خالص. راحت لسيدنا علي بن أبي طالب بتقول له إيه؟ بتقول له أنا لما سمعت مقالة من الأشتر مقالته بالأمس غيرت رأيي فيما كنت إليه ذاهبة، يا عايزة تتوب بقى وترجع إذا كان ده خطأ. الأشتر قال إيه؟ قال قتلنا بالأمس خير خلق الله واستعملنا شر خلق الله، احنا قتلنا عمر واللي جه علينا بقى اشر واحد في الدنيا، ده بقى عمر بالنسبه له كان خير خلق الله. فلما قالت الجمله ديك فهي راحت راجع عن كلامها، قالت قلت لعلي يا امير المؤمنين سمعت من عدو الله مقاله ما وسعني القيام معه عليها، انا ما حبيتش ان انا اشارك الراي ولا اقول كلام ولا اي حاجه. طيب احنا بقى في الوطن العربي دلوقتي في الايام الحاليه الفتن القائمه في كل الدول، في سوريا في اليمن في ليبيا في مصر في كل البلاد هناك فتن شديده جدا، دور المراه ايه؟ دورك انت يا ست يا اللي قاعده في البيت ايه في الفتره دي؟ ده المهم. اول دور ليكي اوجهه لكل امراه مؤمنه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تلتزم الصمت، نسكت شوية. والنبي قال في الحديث كده قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيا جماعة الخير الكلام طبعا للجميع للكل، لكن المرأة لها دور فعال، لأن المرأة لو جلست تستمع وتسمع وتقعد تتابع، انتوا عارفين الفترة اللي فاتت كله عمال يتابع النشرات والأخبار ورأي ده ورأي ده ونكرر زي البغبغانات، نكرر رأي معرفش مين ورأي فلان وجهة نظر فلان وجهة نظر علان ومش عارف مين ومين، والدنيا بقت على أشدها كله بيتكلم في كله، فكان الأولى لنا أن نصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، واللي يصمت يا جماعة يصمت للآخر، يعني يصمت من البداية ويصمت حتى النهاية. وأنا قلت لكم الأرض محتاجة تنضف، اللي هي الشعوب نفسها محتاجة أن هي تتربى وتتعلم، الشعوب نفسها محتاجة إعادة بناء الشخصية المسلمة وإعادة بناء الشخصية العربية الأصيلة، محتاجين نرجع ننظف الكلام ده، الشخصيات بتاعتنا محتاجين نحن نتخلص من النفاق، محتاجين نحن نتخلص من الكذب من الخديعة من الخيانة، محتاجين نتخلص من الصفات دي الأول. لو تخلصنا من الصفات ديك مش هيفرق الحاكم مين سين ولا صاد، والله لن يفرق معنى هذا، إنما ستكون هناك قوة عريقة. لازم تاخد بالكم الحتة دي، فأنا بقول لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر في هذه الفتنة أرجو أن نلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طب هي لما تصمت بقى تعمل إيه؟ وانتوا عارفين طبعا حضراتكم الستات ما ينفعش يسكتوا، لأن هتسكت إزاي؟ قال أنت بتقول لها اصمتي، طب هتصمت إزاي ما تعرفش؟ دي لازم تقعد تتكلم في اليوم 30 ساعة، فأنت هتيجي تقول لها اصمتي؟ لا مش بقول لك اصمتي يعني. شوف بقى، صمت عن الخوض في الكلام في الفتن. دول شتموا النهاردة الشيخ معرفش مين، ده الشيخ فلان قال مش عارف ايه، ده الشيخ علان عمل مش عارف ايه، ده فلان الفلاني عمل ايه، ده الوزير الفلاني راح فين، ده مش عارف رئيس مين عمل ايه، ده لا لا لا لا، نصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طب تعمل ايه بقى المرأة اللي في ليبيا، اللي في اليمن، اللي في سوريا، اللي في مصر، اللي لسه مش عارفين من الذي يثير القلاقل حتى الآن، حتى أمس قريب، من الذي يثير القلاقل لفساد ما أنجزه هؤلاء الشباب؟ حش عارف لسه مين اللي قاعد عمالي يقلب النار ويولعها ويعمل الفتن، ونقلب شوية نقلب على السلفية، شوية نقلب على إخوان المسلمين، وشوية نقلب على الإسلاميين، وشوية نقلب على الليبراليين، وشوية نقلب مش عارف على مين، وشوية نقلب على الصوفيين، ويضربوا ده في ده وده يضرب في ده، وبيجيبوا حتت ايه الحساسة الحساسة، ويقول لك السلفيين قطعوا ودن واحد. يا راجل يا راجل، بقى على مدار تاريخهم كله ما عملوش دي، هيعملوها النهاردة في الفتن؟ السلفيين هدموا الأضرحة. يا راجل يا راجل يا راجل، خليك خد بالك من الكلام، لأن الكلمة اللي بتتقال ممكن تدخلك النار، ممكن توديك في أسفل السافلين. خلي بالك، خلي بالكم من الكلام يا جماعة، الكلام خطير. إن العبد في صحيح البخاري، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. خلي بالكم الكلام خطير جدا. لكن أنا عايز أوجه كلامي لأخواتي في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل دول العالم وفي اليمن وفي غيره، أوجه لهم، عايز أقول لهم أنا عايزكم تقعدوا في الذكر والدعاء، عودوا كده ارفعوا ايديكم، اكف الضراعة الى الله، وسألوا ربكم ان يقشع هذا الظلام وهذا الظلم عن هذا الوطن العزيز. خليكم في الذكر، عودوا كده اقولوا استغفر الله العظيم ونتوب اليه، سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك. خليكم في الذكر، خليكم في الذكر، وملكوش بقى دعوة لا بيمين ولا بشمال ولا بده ولا بده. ودي حديث سيدنا حذيفة بن اليمان، حديث سيدنا حذيفة اللي بيحكي الحكاية اللي دارت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول كما في صحيح البخاري في كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنا مش هقدر أشرح الحديث لأن المخرج بيقول إن الوقت خلاص انتهى، أنا كنت عايز أعمل إسقاط عليه، لكن بلاش، خليه في وقت تاني. وخليني أقول لحضراتكم إن شاء الله نبدأ من الحلقة القادمة نتكلم بقى عن الزوجة الثانية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما زلت بذكركم يا نساء العرب، يا نساء الوطن العربي، يا نساء المسلمات العفيفات الطاهرات، إلزموا الصمت، إلزمنا الصمت، وأكثرنا من ذكر الرحمن، وأكثرنا من متابعة الحق، واتركنا الأهواء والهوى. وعليكم أن تتركوا الغوغائية في الحديث وفي الكلام، وأن نغلق صفحا عن هذا، ويكون لنا اتجاه مع الله سبحانه وتعالى وحال مع الله سبحانه وتعالى، حتى يقشع الله عز وجل الظلم والظلام والظالمين عن وطننا العربي الحبيب، وحتى يقشع الله الظلم الواقع على إسلامنا الحبيب دين الله عز وجل، الذي سينصره الله عز وجل بذل ذليل وبعز عزيز، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة من الأسبوع المقبل قبل هذا الموعد بساعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النبي لستنك أحد من النساء